بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بمثل ما أكرمتهم به يا رب العالمين، ويسر لنا طريق الهدى والخير كما يسرته لهم يا رب العالمين، وتفضل علينا بأن تحشرنا غدا يوم نلقاك في كليم زمرتهم، آمين. أما بعد، أيها الفضلاء الأعزاء، فمع الحلقة 17 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، وهي آخر حلقات هذه السلسلة، سأتناول فيها إن شاء الله تعالى شرحا مختصرا للبيتين الآخرين من هذا النظم، مع خلاصة أذكر فيها أقسام الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله، مع التعريف بكل قسم على حدة من جهة الإصطلاح، ولا أتعرض لتعريفه من جهة اللغة حتى لا يطول بنا المقام، إلا ما اضطررت إليه فإني سأذكره اضطرارا، فأسأل الله الكريم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم برحمته في دار الدنيا تجعلنا مؤمنين، وفي الدار الأخرى تجعلنا من أهل الجنة، آمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه: وقد أتتك الجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني. قوله أتت، الضمير يعود على المنظومة، وقوله كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، فالكاف للتشبيه، وأتت فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على هذه المنظومة، وكالجوهر منصوبة على الحال أي أتت مثل الجوهر، وقوله المكنون أي المحفوظ عن الشمس وعن الرياح والغبار، فكانت بحق وسيمة لطيفة ظريفة شريفة، فجزى الله مؤلفها الجزاء الأوفى، وأكرمنا وإياه بالجنة وزيادة، إنه رحمن الرحيم. وقوله رحمه الله منظومة البيقوني، نسبها إليه لأنه هو الذي نظمها، ثم ختم رحمه الله منظومته هاته بقوله: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وورد في بعض النسخ: فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها بدل أبياتها، أقسامها ثم بخير ختمت، وكل ذلك صحيح على حسب ما توصلت إليه بعد تتبعي وبحثي عن هذا الاختلاف. أما أبياتها فعددها 34 كما تلاحظون، وأما أقسامها فباعتبار المتفق والمفترق قسمين، والمؤتلف والمختلف باعتبارهما أيضا قسمين، يصبح عدد الأقسام 34، والله أعلم وأجل وأكرم. قوله رحمه الله ثم ختمت بخير، ربما يعني أنه ختمها بحمد الله وشكره والصلاة على نبيه كما بدأها، ولم يكتب ذلك، وإنما كان ذلك منه قولا، وهذا دأب العلماء الربانيين مثله عليهم رحمات الله، وأكرمنا الله وإياهم بمجاورة سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى. هذه آخر أبيات هذه المنظومة. والآن نخلص إلى الخلاصة التي وعدتكم بالإتيان بها في خاتمة الحديث عن هذه المنظومة. الخلاصة: هذه المنظومة أيها الأحبة المباركة جمعت أقسام الحديث يحسن بنا التذكير بها كما قلت في المقدمة. القسم الأول هو الصحيح، وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، أو هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فاحفظه تفز. القسم الثاني الحسن، وهو ما توفرت فيه شروط الصحيح مع وجود خفة في الضبط. فتقول في تعريف الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شدود ولا علة. القسم الثالث الضعيف، وهو الذي اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح. والحسن كما قال هو الذي اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن، كما قال رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قاصور فهو الضعيف. وهو للإشارة، وهو أقساما كثر وأقسام كثر، مع اختلاف في النسخ، نسخة فيها وهو أقساما ونسخة فيها وهو أقسام. فمنصوبة، فما فيها منصوب على المفعولية والتقدير ربما، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، يعني جعلها أقساما، فأقساما نصبت على المفعولية. وإذا كانت مرفوعة فهذا واضح بين على أنها خبر للمبتدأ. والضعف نوعان: ضعف يسير، وهو أن يختل شرط الاتصال أو ضبط الرواية، فإن عضده طريق آخر يجبر كسره ويرقى به إلى مرتبة الحسن لغيره. والنوع الثاني: ما كان ضعفه شديدا، وذلك بأن يختل شرط العدالة أو شرط السلامة من الشذوذ فهو لا يجبره طريق آخر. إذن قلنا الضعف نوعان: ضعف يسير وهو أن يختل شرط الاتصال أو ضبط الرواة، فإذا كان هناك طريق آخر يعضده يجبر هذا الكسرة ويرقى به هذا الطريق إلى مرتبة الحسن لغيره، كما عند علمائنا رحمهم الله. أما القسم الثاني: ما كان ضعفه شديدا، وذلك بأن يختل شرط العدالة أو شرط السلامة من الشذوذ. الأول ما اختل فيه شرط الاتصال أو ضبط الرواة، لكن الضعف الشديد ما اختل فيه شرط العدالة أو شرط السلامة من الشذوذ فهو لا يجبره طريق آخر، وإنما يرد من البداية. القسم الرابع المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو حال أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان الحديث متصلا أم منقطعا أم صحيحا أم ضعيفا. القسم الخامس المقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أيضا. القسم السادس المسند، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من غير انقطاع. أما القسم السابع فهو المتصل، وهو الحديث الذي اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه من أوله إلى منتهاه، وله شرطان: الرفع والسماع. وفي السماع بعض نزاع، قيل في قوله وما بسمع ليس شرطا وليس حدا وإنما هو وصف فقط، فهو ذكر مثالا لبعض طرق التحمل، فقد يكون التحمل كتابة، وقد يكون مناولة، وقد يكون إجازة، ولا يكون سماع. المهم أن يكون متصلا بأي طرق التحمل، فليس هو السماع فقط، وقلت في ذلك نزاع. أما القسم الثامن فهو المسلسل، وهو ما تتابع الرجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة وللرواية تارة. وصفات الرواة وأحوالهم إما أقوال أو أفعال أو هما معا، وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغة الأداء أو بزمنها أو مكانها، فقد اتفق فيه الرواة على وصف معين، إما وصف للأداء أو وصف لحال الراوي أو غير ذلك، فهو المسلسل. وقد ذكرت لكم أمثلة على ذلك في التعريف بهذا القسم في إحدى حلقات هذه السلسلة. القسم التاسع هو العزيز، وهو ما لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، وسمي بذلك لقلة وجوده، وإما أو وسمي بذلك لقوته، لقوة مجيئه من طريق آخر. إذن العزيز سمي بهذا الاسم لقلة وجوده، يعني يعز، أو لقوة مجيئه من طريق آخر. القسم العاشر المشهور، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، تواتر ما رواه جمع عن جمع. أما القسم الحادي عشر فهو المعنعن، وهو ما يقول فيه الراوي حدثني سعد عن كرم، حدثني عن يحيى، وحتى يقبل ولا يرد لا بد من توفر شروط، لا بد من توفر شروط. هذا المعنعن حتى يقبل ولا يرد لا بد من أن يتوفر على شروط. الشرط الأول ألا يكون المعنعن مدلسا، الشرط الثاني أن يمكن لقاء بعضهما الآخر، أي لقاء المعنعن بمن عن عنه، وهذان الشرطان متفق عليهما. ومذهب الإمام مسلم الاكتفاء بهما، لا يزيد على ألا يكون المعنعن مدلسا وعلى اللقاء فقط، أن يمكن اللقاء، وهذان الشرطان قلنا متفق عليهما، ومذهب مسلمين الاكتفاء بهما. وهناك شروط مختلف فيها منها، وهناك شروط مختلف فيها، من هذه الشروط ثبوت اللقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. إن حتى لا يختلط علينا الأمر، قلنا الشرط الأول حتى يكون المعنعن مقبولا ألا يكون المعنعن مدلسا، والشرط الثاني أن يمكن لقاء بعضهما الآخر، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، أن يمكن ماشي أن يثبت، يعني فرق بين أن يمكن وأن يثبت، حتى نعرف الفرق بين ما اكتفى به الإمام مسلم وبين ما طلب زيادته الإمام البخاري. فالإمام مسلم يقول أن يمكن لقاؤهما، وذلك ما يسمى، وقد ذكرنا هذا، بالمعاصرة، يعني قال إذا كان يعيش في عصره الإمام مسلم رحمه الله فقط يكتفي في الاتصال بالمعاصرة، يقول إذا ثبتت معاصرته فيمكن له أن يلقاه، وخصوصا لأنه ثقة لا يحدث إلا بعد اللقي. لكن الإمام البخاري شدد على ثبوت اللقاء والتحقق منه، وهذا قلنا الشرط ليس للبخاري فقط، بل هو للإمام البخاري وابن المديني والمحققين. هذه الشروط مختلف فيها، إلى أن مسلمين لا يقول، إلى أن مسلمان عفوا رحمه الله لا يقول بها. الثاني المختلف فيه طول الصحبة، وهو قول أبي المظفر السمعاني رحمه الله. والشرط الثالث المختلف فيه معرفته بالرواية عنه، وهو قول أبي عمرو الداني رحم الله الجميع. القسم الثاني عشر الحديث المبهم، وهو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسميا، فقد عبر عنهما بلفظ عام، وهو نوعان، لو عبر عنهما بلفظ عام وهو نوعان، يعني المبهم نوعان. النوع الأول أن يكون الإبهام في سند الحديث، وذلك بأن يكون بعض رواته غير مسمى. النوع الثاني أن يكون الإبهام في متن الحديث، ومثاله ما جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة وغيرها من قوله منا رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك. فإن كان الإبهام في السند ولم يعلم فإنه ضعيف، وأما إذا كان في المتن فإنه لا يضر، وكذلك لا يضر إبهام الصحابة في السند لأنهم عدول كلهم رضوان الله عليهم. القسم الثالث عشر العالي، وهو الحديث الذي قل عدد رواته مع سلامته من الضعف، فيقرب رجال سنده من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من إمام من أئمة الحديث. القسم الرابع عشر النازل، وهو الحديث الذي كثر رجال إسناده بالنسبة إلى غيره. وللفائدة، الحديث العالي أفضل من النازل على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل في الحديث. القسم الخامس عشر الموقوف، وهو ما يروى عن الصحابة رضوان الله عنهم أو رضي الله عنهم عفوا من أقوالهم وأفعالهم فتوقف عليهم ولا يتجاوز بها أو يتجاوز عفوا فتوقفت عندهم ولا يتجاوز بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا النوع منه الصحيح والحسن والضعيف. القسم السادس عشر المرسل، وهو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، صغيرا كان هذا التابعي أم كبيرا، من غير ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. القسم السابع عشر الحديث الغريب، وهو الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة هنا للأقل. أما القسم الثامن عشر المنقطع، وهو الحديث الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. القسم التاسع عشر هو الحديث المعضل، وهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. القسم العشرون المدلس، وهو مأخوذ من التدليس وأصله من الدلسة وهي الظلمة، والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، أن يظهر البائع المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، وهو عند المحدثين نوعان. النوع الأول تدليس التسوية، وهو أن يسقط الراوي شيخه ويروي عن من فوقه بصيغة عن وأن ظاهرها الاتصال. والنوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن لا يسقط الشيخ وهو أن لا يسقط الراوي الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، إما يذكره بكنية غير معروفة أو بلقب غير مشهور أو بصفة غير معروفة عند الجميع. هناك قسم ثالث ذكره المحدثون في التدليس، لكننا نكتفي بما هو منظم في هذه المنظومة المباركة. القسم الواحد والعشرون هو الحديث الشاذ، وهو الذي رواه الثقة مخالفا في المتن أو في السند من كان أوثق منه بزيادة أو نقصان مع عدم إمكان الجمع، بحيث يلزم من قبوله رد غيره. القسم الثاني والعشرون الحديث المقلوب، وهو الذي يدخل القلب وهو الذي يدخل القلب من فعل قلب في سنده أو متنه، يدخله القلب في سنده أو متنه، القلب من فعل قلب، وهو نوعان. الأول إبدال راو براو آخر كجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، وكجعل التلميذ أيضا شيخا بسبب النسيان، ويسمى يعني حينما يكبر سنه فيكون يروي يحدثنا في صغره بطريق يجعل الشيخ في مكانه والتلميذ في مكانه، لكن حينما يكبر ينسى فيجعل التلميذ مكان الشيخ والشيخ مكان التلميذ، ويسمى هذا النوع بقلب الإسناد. أما النوع الثاني هو جعل إسناد متن لمتن آخر والعكس، وذلك غالبا ما يكون للاختبار. أما القسم الثالث والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم هو الفرد، وهو من فرد بروايته راو واحد أثناء السند، وهو نوعان: الفرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق هو ما كان التفرد فيه في أصل السند الذي فيه الصحابي، والفرد النسبي هو ما كان التفرد فيه أثناء السند. القسم الرابع والعشرون: المعلل، مأخوذ من العلة وهي سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. أما القسم الخامس والعشرون فهو الحديث المضطرب، وهو الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية ولا مرجح بينها ولا يمكن الجمع، وقد يكون الاضطراب في السند وهو أكثر، وقد يكون في المتن. القسم السادس والعشرون المدرج من الإدراج أي الإدخال، وهو أن يدخل الراوي في الرواية ما ليس منها سواء سندا أو متنا دون فصل بينهما، إما خطأ أو تفسيرا، وقد مثلنا لذلك بما يكفي ويشفي، فارجع إلى حلقة الحديث عن التدليس، عفوا حلقة الحديث عن المدرج والمدرجات في الحديث ما أتت، ستجد ما ييسر لك إن شاء الله عز وجل هذا الطريق. القسم السابع والعشرون المدبج، وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، وهذا فقط من ملح علم المصطلح. ففي الصحابة مثلا عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه روى كل واحد منهما عن الآخر، فما روى بعضهما عن بعض أو أحدهما عن الآخر يسمى مدبجا من الملاح. القسم الثامن والعشرون المتفق والمفترق، وهذا القسم يتعلق بالرواية بالرواه، وهو ما إذا وجدنا اسمين متفقين لفظا وخطا لكنهما مفترقان ذاتا، أي أن الاسم واحد والمسمى اثنان فأكثر، فيسمى هذا بالمتفق المفترق. أما القسم التاسع والعشرون فهو المؤتلف والمختلف، ومعناه ائتلاف أسماء بعض الرواه في الخط واختلاف هذه الأسماء في التنقيط والشكل والنطق، مثل عياش وعباس، فكان المتقدمون لا يضعون شكلة ولا نقطة. القسم الثلاثون المنكر، وهو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي حفظه لا يجعله أهلا لأن يتفرد بمثل هذه الرواية، وابن حجر العسقلاني والسيوطي رحمهما الله وغيرهما قالوا المنكر هو الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقة. أما القسم الواحد والثلاثون هو المتروك، وهو الحديث الذي تفرد به راو قد أجمعوا على ضعفه لكونه متهما بالكذب أو عرفوا منه الكذب في حديث الناس. القسم الثاني والثلاثون وهو آخر أقسام هذه المنظومة المباركة، وهو آخر أقسام الحديث في هذه المنظومة المباركة هو الموضوع، وهو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام المنسوب إليه زورا وبهتانا، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد. أيها الإخوة الفضلاء، بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وصلنا إلى نهاية الحديث عن هذه الحلقات التي كانت تدور حول المعاني الموجودة والأسرار المكنونة والجواهر المخزونة في المنظومة البيقونية على صاحبها رحمة الله الدائمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعل هذا منا خالصا لوجهه الكريم، فكما وفقنا لاختيار هذه المنظومة وللبحث عن معانيها، وكما يسر لنا بدايتها وختامها، نسأله تعالى أن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن يجعلها لنا وسيلة مباركة تقربنا من مرضاته، وتغفر لنا زلاتنا، وترفع لنا درجاتنا، وتجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى على طريق من سبقنا إلى هذا الخير سائرين، وأن تكون سببا في شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لنا. فإن كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده ولا شريك له، وما كان فيها من خطأ أو زلل أو نقص أو تحريف أو تزوير فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان عليه لعائن الله. فاللهم إني أسألك قبول الصواب وتجاوز الخطأ، وأسألك ربي أن تغفر لي ولكل من سمع هذا الكلام، ولكل من نشره وأذاعه، ولكل من دل عليه وأعانه، وأن تغفر لكل المسلمين ولكل المسلمات. إن مغفرتك واسعة ورحمتك شاملة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واجزي اللهم عنا مشايخنا وأساتذتنا وعلماءنا أحسن الجزاء، وارزقهم جنة ونعيما وملكا كريما. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه يا مولانا من المعصومين من معصيتك. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كان هذا التسجيل يوم السبت 12 ماي، فالحمد لله أولا وأخيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجوكم أيها الإخوة اعذروني وسدوا خللي ووجهوا لي نصحكم حتى أستفيد إن شاء الله عز وجل من ذلك في دار الدنيا تصحيحا لأخطائي، وفي الآخرة أن أكون أهلا لرحمة ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.